لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام رحمه الله تعالى الطحاوي: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وسبق التفصيل في مسألة الإيمان، وهنا يختم كلامه في هذه الفقرة بهذه العبارة: بأن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع، أي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والبيان، كله حق. ثم يفصل الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى هذه المسألة، ومن خلالها يتعرض لبحث يعني جيد، وهو البحث المتعلق بمسألة أخبار الآحاد وحجية أخبار الآحاد، والرد على من منع الاحتجاج بأخبار الآحاد، وهذا يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى بين هذا الكلام. فيقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، يقول: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فهو بيقول إنه الإمام الطحاوي بيرد من خلال هذه العبارة على أهل البدع، يقول: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبارة ما صح، عليكم السلام، عبارة ما صح، هذه العبارة هي التي فيها هذه الإشارة: وجميع ما صح، سواء صح بالتواتر أو صح بالإيش، أو بخبر الآحاد، سواء صح بالتواتر أو بخبر الآحاد. يقول: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر هو صحيح أن الأخبار أقسام، منها متواتر ومنها آحاد، منها متواتر ومنها آحاد، لكن هم لهم تأويل فاسد. يقول القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر يعني عندهم وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، وهذا كلام طبعا فيه نظر. المتواتر قطعي السند، قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين عندهم يعني، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. عندهم الأدلة اللفظية ولو كانت متواترة لا تفيد اليقين، ولذلك قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. يعني قالوا: لا، القرآن نعم ثابت بالتواتر، ثابت بالتواتر، يعني نقل إلينا بالتواتر القرآن، لكن هذا التواتر لا يفيد العلم اليقيني. هم قالوا ذلك يعني، وعليه فالصفات ليست كما هي يعني في ظاهر الكلام ونحو ذلك، وأولوا الكلام في الصفات وعطلوا الصفات وردوا الصفات. فقالوا ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، وقالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها. التواتر عندهم لا يفيد اليقين، والآحاد لا تفيد الإيش، العلم. التواتر لا يفيد اليقين عندهم، والآحاد لا تفيد العلم، وهذا غير صحيح طبعا. ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها. بيقولوا يعني ان لا يحتج بأخبار الآحاد من جهة متنها ولا من جهة سندها، يعني طريقها يعني سندها، يعني بيرد أخبار الآحاد سندا ومتنا. وأخبار الأحاد فرق بينها وبين المتواتر إيش؟ ها؟ الفرق بين الأحاد ها؟ أي نعم. والأحاد أي نعم. الأحاد خبر الأحاد هو ما كان على خلاف خبر التواتر. خبر التواتر يرويه كثرة عن كثرة عن كثرة مع اختلاف العلماء في عدد الكثرة في كل طبقة. الأحاد يرويه أحاد في بعض الطبقات أو في كل الطبقات، فقد يرويه في طبقة من الطبقات عدد متواتر كبير، لكن في طبقة من الطبقات يقل العدد، فيكون خبر أحاد ممكن يصل إلى واحد، ممكن يصل إلى ثلاثة ودون العشرة ونحو ذلك. فيعني من كما سيأتي من أعظم الردود على هؤلاء أشهر حديث يعني وأول حديث رواه البخاري في كتابه هو حديث النية، إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث أحد لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع هذا الحديث فيه الدين كله. أي نعم. قالوا والأحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الشيخ أبو العز الحنفي رحمه الله بيستدل بالآية مباشرة، بيقول ولو حققنا كلامهم نجد سراب بقيعة، هذا هو قدر كلام هؤلاء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. السراب بقيعة، الإنسان الذي يمشي في الصحراء والفلاة كثيرا ما إذا كان يمشي خصوصا في مكان يعني مفتوح سهل يهيئ إليه كثيرا أن الماء على بعد يعني أو مقربة، يهيئ إليه كذلك، هذا يسمى السراب، فتجد أنه يحرص على أن يصل إلى الماء، فإذا وصل عند الماء وجده سرابا لا يجده ماء. الله سبحانه وتعالى شبه حال الضلال بهذا الحال، هذا إنسان ضل في الطريق يبحث عن ماء، كل ما يهيئ إليه صورة يعتقد أنها ماء، سراب يعتقد أنه ماء. فهؤلاء كلامهم كذلك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، يجدون الحساب والجزاء يوم القيامة والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن فهؤلاء كلامهم مردود لما اعتراه من الضلال والعياذ بالله والبعد عن الحق. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص والعياذ بالله، حرمت قلوبهم من هذه الهداية ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة. يعني حتى عقولهم عقول مضطربة، العقل الصحيح يوافق الفطرة الصحيحة. قال ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح. ولو حكموا نصوص الوحي يعني أنهم قدموا نصوص الوحي فجعلوها هي الحكم على المسألة لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، الموافق للفطرة السليمة. يعني هؤلاء ردوا أدلة الكتاب والسنة التي تثبت صفات الله وأفعال الله سبحانه وتعالى لمجرد هواهم والعياذ بالله، ثم ردوا الأدلة بما يعني أرادوا رده من مسألة الكلام في خبر التواتر والأحاد ونحو ذلك. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته. كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته. مش يعرض النصوص على ماذا؟ ها؟ على الكتاب والسنة والشرع، أو يعرض نصوص الشرع على الفهم الصحيح والعقل الصحيح، لا، بل يعرضها على البدعة. نعم. وما ظنه معقولا فما وافقه قال إنه محك. اللي يمشي مع هواه يبقى ده إيه؟ إياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. اللي هم عايزينه هم يبقى هو ده اللي وقبله واحتج به. وما خالفه قال إنه متشابه، وما خالفه قال إنه متشابه. ثم رده قال وسمى رده تفويضا، وسمى رده تفويضا. ويسمي الرد ده تفويض، يقول لك احنا مفوضة، احنا نترك علمها الى الله، وهذا ضلال وباطل. وإلا فالله سبحانه وتعالى ما أنزلها في كتابه إلا لأجل أن نعلم معناها، وإن خفي علينا ها كيفيتها وصفتها، لكن لنعلم معناها. أنزل ذلك في الكتاب لنعلم معناه، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. ولا هتنزل كده الأسماء والصفات دي مجرد حروف، السميع ألف لام سين ميم ين إيه عين، وملهاش أصلا معنى. هذا هو الذي يقولونهم به، إن هذه حروف موجودة في القرآن لا معنى لها ولا كيف، ونعوذ بالله من ذلك. فهم يقولون نحن مفوضة، فوضنا الأمر إلى الله، نعوذ بالله. كيف يصف الله نفسه بهذه الأوصاف ويغير فيها ويقال أن كلها لا معنى لها؟ سميع بصير حكيم خبير. طب ما خلاص ما كانش يسمى كل الأسماء دي ولا وصف نفسه بهذه الأوصاف إذا لم يكن لها معنى وليس للناس أن يفهموه. أي نعم. قال وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان. طريقة أهل السنة مع النصوص أن لا يعدلوا عن النص الصحيح، جاء النص الصحيح بالدليل الصحيح لا يعدلوا عنه ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ رحمه الله وكما قال البخاري رحمه الله. سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله رجل قال فأتاه رجل فسأله عن مسألة، يعني بيتكلم على مسألة ان السلف رضي الله عنهم كانوا يحكمون الشرع على العقول وعلى الأهواء، وليست الأهواء والبدع على الشرع. نعم. يقول كما قال البخاري رحمه الله، سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. الشافعي بيقول له، يعني بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كذا وكذا. فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ طب أنت رأيك إيه؟ فغضب الشافعي رحمه الله وقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسط زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ انظر إلى الأئمة رحمهم الله تعالى أهل الحق، انظر إلى أنهم كيف يقدمون النص والشرع على الأهواء والبدع والعياذ بالله. فهذا رجل يقول للشافعي بعدما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما تقول أنت؟ فرد الشافعي عليه هذا الرد الذي يعنف فيه ويوكته على هذا السؤال، تراني في كنيسة؟ أنت شايفني ضال والعياذ بالله، يعني كما هم النصارى. تراني في بيعة؟ أنا في بيعة يعني زي مثلا أيضا رهبان وعباد اليهود والنصارى وهم على ما فيهم من الضلال. تراني على وسط زنارا؟ يعني أنت شايفني قس ماشي في الشارع ولا شماس ولا؟ تراني على وسط زنارا؟ زنار النصارى. نعم. قال أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ ولذلك الذي عرف عنهم رضوان الله عليهم هذا المنهج وهذا المذهب في كل أحوالهم وأقوالهم. الشافعي رحمه الله ومالك وأبو حنيفة وأحمد، كل منهم يسأل فيقول: إذا وجدتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوا بقولي عرض الحائط. جزاه الله خيرا، يعني الحقيقة من أنكر ذلك، بارك الله فيه. فيقول: إذا وجدتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. إذا وجدتم كلام يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا بكلام عرض الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله وهو يجلس في مجلسه يحدث، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه وهو يتحدث، يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أحمد أو الشافعي رحمه الله يقول: مذهبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مذهبي ومنهجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء رحمهم الله تعالى كانوا يحكمون نصوص الشرع ويقدمونها على العقول والأهواء، وليست الأهواء والعقول كما هو حال المبتدعة من المعتزلة والجهمية والرافضة في التعامل مع نصوص الشريعة. قال: ونظائر ذلك في كلام السلف كثير كما ذكرنا بعض ذلك. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآية آية حاكمة في هذا المعنى وهذا الموضوع. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يقدم على كلام الله ورسوله إذا قضى الله ورسوله بأمر أن يقدم عليه أمرا. وهذه الآية ظاهرها أن من يفعل ذلك هو ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. بيعلق على مسألة المتواتر الأحاد. وخبر الواحد اللي هو يدخل في خبر الإيش؟ الأحاد. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. خلاص الأمة تلقته بالقبول خبر الواحد، فهذا يفيد العلم اليقيني، خلافا لما قالوا في أول كلام الإمام لما أشار إلى ذلك أنهم يقولون أن خبر الأحاد لا يفيد العلم اليقيني، بل قالوا لا يفيد العلم أصلا، وهذا كلام باطل طبعا. وخبر الأحاد الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر. وهو أحد قسمي المتواتر، هو يقصد هنا بأحد قسمي المتواتر يعني ماذا؟ إنه المتواتر ثبوتا، يعني ثبوتا وليس المتواتر اصطلاحا، وذلك لأنه الثبوت اليقيني اللي هو القطعي والعلم القطعي لكل واحد منهما. بمعنى ان المتواتر ثبوته قطعي، ثبوته قطعي ودلالته قطعية. المتواتر ثبوته قطعي ودلالته قطعية. اما الأحاد ثبوته وان لم يكن قطعيا لكن يفيد العلم، يفيد العلم. واذا قبلته الأمة قوى ذلك ثبوته اكثر واكثر. يقول: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر. قال: ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. أو ده خبر تلقته الأمة كلها بالقبول، وهو خبر إيش؟ أحد. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. الولاء اللي هو ولاء العبد، يعني إذا اعتق إنسان عبدا صار له ولاءه، صار له، صار لهذا الإنسان ولاءه، ولاء لهذا العبد يعني. والولاء يقصد به إذا مات العبد وله مال وليس له من يرثه، فيرثه من؟ مولاه اللي هو كان سيده في يوم من الأيام، مولاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن بيع ماذا؟ أو عن هبة الولاء كذلك، نهى عن بيع الولاء وعن هبة الولاء. قال: وخبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا أيضا خبر أحاد، خبر أحاد، وهو يفيد العلم والأمة تلقته بالقبول وعليه الحكم في الشرع، بل هم الذين يردون خبر الأحاد يعملون بهذا، يعملون بهذا، وهو ألا تجمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. وبرغم أنه ده ما جاش في المحرمات، مش كده في الآية يعني. نعم. وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أيضا خبر أحاد، ومع ذلك عليه العمل في الأمة قاطبة. أي نعم. وأمثال ذلك. قال: وهو نظير خبري الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها. قال: وأمثال ذلك، يعني من الأخبار الأحادية. قال: وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليه، يعني أنه ده من خبر الأحاد، الرجل الذي مر بمسجد بني سلمة وهم يصلون الظهر أو العصر، فقال وهم يصلون وكانوا في الركعة الثانية، فقال: أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، شك في يعني نوع الصلاة، إلى الكعبة أو إلى مكة، أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر إلى مكة، فاستداروا في صلاتهم إلى البيت الحرام. وهذا كان بخبر واحد، كان بخبر واحد. أي نعم. بل والأدلة كثيرة في الحقيقة، ومن أعظمها كذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة بالدين للأمة من الناس. كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله ودعاته إلى الناس، أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن، وأرسل معاذ كذلك إلى اليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري كذلك، وأرسل من أرسل إلى القبائل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا واحد يحمل خبر الإسلام وأمر الإسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله، عشان خبر واحد يعني، لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حقيقة أنه ذا ينفع يعني تغضو أنت يعني بحث أو جزء يعني في بحث المتعلق بالرد على من يرد أخبار الأحاد، ويعني يبقى عندك مرجع بحث في العقيدة الطحاوية، بحث من كلام شيخ الإسلام، بحث من كلام فلان ونحو ذلك. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبياناته على خلقه وبيناته، أسف، لا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته. اللي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بيتفضح، ودي من خصائص هذه الأمة، إنه ما أحد يستطيع أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويظل هذا الكذب في الناس. وبين حاله للناس، الله سبحانه وتعالى يفضحه ويبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. يعني لو هو يعني كذب يعني كذبا يعني يسع البحر على النبي صلى الله عليه وسلم، سيظهر الله ذلك يوما من الأيام ويفضح كذبه، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام موحى إليه به، فعليه علامات الوحي. هنا ولهذا فضح الله من قال: وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث. بيقول يعني أنه خبر الواحد نعم يحتمل أنه صدق وكذب، لكن التفريق بين الخبر اللي هو الواحد ده أنه ده صدق وأنه ده كذب بيجي إزاي؟ كيف يأتي العلماء كيف يعرفون أن الخبر ده بتاع الواحد صدق ولا كذب؟ بمتابعة هذا الواحد ومتابعة إيش؟ سيرته وحياته، بحيث أن يبقى علماء الحديث عندهم صورة كاملة عن هذا الشخص، بحيث يحكمون عليه يقولوا ده يقبل خبره ولا لا يقبل خبره. أين يقول: وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث. يعني ليس أي أحد يتكلم في هذه القضية، لا ده لابد أن يكون من ماذا؟ من العلماء المعتبرين المعظمين في هذه القضية. يقول: والبحث عن سير الرواة، سير الرواة يعني يبحثون فيها ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. الطغيان إنه يعني يحصل له نوع من الغلو في النقل أو نحو ذلك، والزلل الأخطاء والجهل. وكانوا بحيث علماء الحديث يعني وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء الحديث في الأمة لا يقبلون أبدا كلمة لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو تعرضوا للقتل. نعم. ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم طرق الإسلام وعصابة الإيمان كما شرحها في هامش الكتاب. فهم طرق الإسلام يعني هم بيضة الإسلام التي تحفظه، يعني هم حماية للإسلام علماء الحديث. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إذا قالوا له فلان يعني يضع الحديث ويكذب ويضع الحديث، يقول يضع حديث المكذوبة، يعني يقول تعيش لها الجهابزة، تعيش لها الجهابزة. علماء الحديث يعيشون لها وينقونها من هذا الذي يدخله هؤلاء. يقول: وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث، فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. يقول: ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا عن أن يكون معلوما لهم أو مضمونا. أهل الحديث عندهم حس، عندهم حس يعرفون به هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فضلا عن المعنى المادي وهو البحث في السند والبحث في الأشخاص. أين يقول: ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مضمونا. كما أن النحاة بيضرب أمثله بقى، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، دول أكابر علماء اللغة، فالنحاة أعلم الناس بما عندهم. وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كبيرا، أو لعد ذلك جهلا كبيرا. يعني ما يصحش تروح تسأل واحد بقال مثلا عن العطر، تقول له مثلا انت الريحه بتتصنع ازاي، العطور يعني والطيب بيتصنع ازاي، ده راجل بقال يتعامل مع الايه القمح والشعير والرز ونحو ذلك وهذه الاشياء. ولا يصح ان تذهب الى العطار، على فكره العطار يعني في اللغه عندهم يقصدون بها ايه بتاع العطر، خلافا للعطار عندنا احنا بتاع الحاجات اللي فيقول يعني انك لو ذهبت الى هذا تساله عن هذا، هذا لا يجوز ولا يصح. ولذلك في الحقيقه هذه طريقه السلف، ويحضرني كلام الشيخ ابو اسحاق حفظه الله تعالى لما بيحتج دايما على الجماعه الجهله اللي بيقترئوا على الاحاديث في هذه الايام خصوصا من صحفيين ونحو ذلك، جمال البنا ومش عارف ايه والاشكال دي، يوم يجيب لك كلامه وبعدين يقول لك الحديث الفلاني في البخاري ده انا مش عاجبني. طب انت تطلع مين انت؟ انت حتى ما تنفعش تبقى معذرة بقال تسأل عن العطر، يعني حتى ما تنفعش، لا تنفع بقال ولا حتى عطار، يعني دي مش صنعتك ولا تنفع في اي صنعة اصلا، ولا يزول للبعيد. فلذلك في الحقيقة اهل الحديث هم اعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولكن النفاه، الجهمية بقى والجبرية والمعطلة والرافضة، ولكن النفاه قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم. تفكرين احنا قلناه في اول الكتاب الحكاية دي، فاكرين ان المعطلة بيستدلوا بالآية اللي انت بتستدل بيها، ليس كمثله شيء، ها اي نعم بالفعل، اذا قلت سميع وله سمع بصير وله بصر يقول لا لا لا، إن الله قال ليس كمثله شيء، نعوذ بالله من هذا الجهل. بالفعل ليس كمثله شيء مما تعرفون، ليس كمثله شيء مما تعرفون، له سمع لكن ليس السمع الذي تعرفون، له بصر لكن ليس البصر الذي تعرفون. أي نعم. قال لكن النفاق قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. يقول ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي فهموا من أخبار الصفات إيه؟ إن عطلوها وقالوا ليس كمثله شيء، يعني ما ينفعش نثبت له أي شيء، نعوذ بالله. قال ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ورسول ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتدي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر للمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. يعني مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. انظر إلى وقع هذه الآية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ماذا قالت؟ سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المرأة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الحجرة لا أسمعها. فانظر إلى أثر إثبات الصفات في نفوس أهل الإيمان، أن الله يسمع يسمع كل شيء، حتى يسمع ما كان قريب من عائشة وهي لا تسمعه، دليل على عظيم سمعه سبحانه وتعالى. فهذا أثرهم في أهل الإيمان. طيب دول بقى لما يقرأوا الآية ديات ولا هيتأثروا، فضلا عن أن هم هيردوا خبر السيدة عائشة رضي الله عنها، هيقولوا لا إزاي كده، كده يبقى أثبتنا له سمع زي السمع بتاع الناس ونحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. قال وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الإول على هذه الصفات الثلاث، قال وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، ويعني لعله يقصد قد ذم الله تعالى أهل الكتاب على هذه الصفات الثلاث، يقصد مسألة أنهم عطلوا صفات الله ثم شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، لأن دول لما أصلا عطلوا الصفات هربوا منها من التشبيه إلى التعطيل. فاليهود وأهل الكتاب عموما شبهوا الله بالمخلوقين وأثبتوا لله من صفات المخلوقين والعياذ بالله ما لا يجوز. قال: وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الإول على هذه الصفات الثلاث، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إلى أن قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. والأماني التلاوة المجردة والعياذ بالله، التلاوة المجردة يعني ما همش فاهمين لها معنى، تلاوة مجردة واحد بينطق باللسان فقط. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني مجرد بينطق باللسان فقط لكن لا يدري له معنى. فكذلك هؤلاء جعلوا الآيات التي تحمل صفات الله لا معنى لها، ونعوذ بالله من ذلك. ثم قال: فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذا لعله يقصد به الصفات الثلاث: التحريف، ثم بعد ذلك التفويض، ثم بعد ذلك جعلوا ذلك دينا وكتبوه على أنه دين وأقنعوا الناس به، نعوذ بالله. قال: فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، أنهم يتآكلوا بذلك. فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. قال: ويشير الشيخ رحمه الله بقوله: من الشرع والبيان، يعني قول الإمام، وكل ما جاء وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يقول ويشير رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز. من الشرع والبيان، يعني ان الشرع نزل ابتداء ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. قال: وجميع ذلك حق واجب الاتباع. قال: وقوله واهله في اصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الاولى. قال: وفي بعض النسخ بالخشية والتقى، يعني يقول وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى في بعض الروايات. يعني يقول بدل قوله بالحقيقة، ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. أنتوا فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ ها؟ بيقول هنا: ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق. هو بيدافع هنا عن أئمة أو يعني أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو الطحاوي في قوله وأهله في أصله سواء في الإيمان يعني. وأهل السنة يرون خلاف ذلك، أن الإيمان ليس أهله في أصله سواء، أو ليس أهل الإيمان فيه سواء، لكن يعتذر عن ذلك لعله يقصد الأصل، لعله يقصد أصل الإيمان اللي هو أدنى درجة من الإيمان التي بعدها يزول الإيمان. فهم كلهم في أدنى هذه الدرجة أو هذه الدرجة سواء، لعله يقصد ذلك. لكن الأفضل في الحقيقة الخروج من هذه العبارات، وأن يقال أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، يتفاضلون في الإيمان. فهنا يقول: ففي العبارة الأولى اللي هي وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يقول ففي العبارة الأولى اللي هي دي يعني يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت. التصديق بقى يزيد في القلب ويعلو كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه. والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب، ولكن كما ذكرنا قبل ذلك أن القول الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، وأن الإيمان يزيد وينقص وأهله ليسوا فيه سواء، خروجا من هذه أو هذا الكلام. ثم قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الطحاوي والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال تعالى، قال في الشرح يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هنا الإمام الطحاوي يريد أن يتعرض لمسألة عند أهل السنة، وهي مسألة الولاية. مسألة الولاية يعني ولاية الله لبعض المؤمنين أو للمؤمنين عموما، ومن هو الولي، ومن هو الولي. وإلا هذه المسألة ضل كذلك فيها من ضل كالرافضة وكالصوفية، فإنهم وصفوا الولي بأوصاف تخالف الوصف الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية قال الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، يبقى الولي الحبيب النصير، الحبيب النصير. قال وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، ما لكم من ولايتهم من شيء. قال والباقون بفتحها، والباقون بفتحها، وقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة، وده الأصح. بالفتح الولاية أي النصرة والموالاة والمحبة، وبالكسر يقصد بها الإمارة والحكم. الولاية ولاية يقصد بها الإمارة والحكم، فهذا له ولاية على هذا، أي له حكم وإمارة عليه. قال الزجاج وجاز الكسر في أيضا معنى النصرة، يعني لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. يقول فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم، ده معنى عام الأول. من هو الولي؟ معنى عام كل المؤمنين أولياء لله، عشان كده الإمام الطحاوي قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، كل أهل الإيمان أولياء لله، ده معنى عام، ودي اسمها الولاية العامة. هناك معنى آخر وهو الولاية الإيش؟ الخاصة. الولاية الخاصة، الولاية العامة لكل مسلم، والولاية العامة والولاية الخاصة لمن خصه الله عز وجل بأوصاف معينة وصفات معينة كما سيأتي. قال فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، كل المؤمنين أولياء لله سبحانه وتعالى، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأنهم أولياء لله أو أنهم أولياء الله وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه، كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. يقول آسف ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه، وهذه الولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. انتوا نمتوا وين عليكم؟ عشان ما حدش نبهني لما استيقظوا، إلا العبارة دي كانت تغير كل الموضوع خالص. قال وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ولاية الله للمؤمنين ده من عظيم رحمته وإحسانه، إن ربنا يتخذك ولي. والولي يعني إيه؟ إحنا قلنا المحب النصير. فالولاية المحبة والنصرة، ربنا سبحانه وتعالى يكون لك حبيبا ونصيرا. فهذا من عظيم رحمته أن يكون لك حبيبا ونصيرا. وكذلك أنت، ما ده شرط الولاية، شرط الولاية الموالاة لازم تكون فيه تبادل بين الإيش؟ الطرفين، في معنى الإيش؟ المحبة والنصرة. في معنى المحبة الولي هو الذي يحب وينصر، فالولاية عبارة عن محبة ونصرة. أي نعم. قال وهذه الولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. ولاية المخلوق للمخلوق بتبقى فيها شيء من الحاجة، أنا أواليك وأنت تواليني لحاجة، أنا عايزك نصير لي لحاجة، وده معنى ما لا حرج فيه، إن أنا عايزك تبقى لي نصير وأنا أبقى ليك نصير، هذا معنى طيب لحاجة عندي، أنا عندي نقص معين أنت هتكمله بأن أنت تبقى نصير لي، وأنت وآخر وآخر. لو أنا لي أولياء كثيرين ونوالي بعضنا البعض فصرنا نصراء لبعض من حاجة، كل واحد فينا له حاجة. لكن الله تعالى لما اتخذ المؤمنين أولياء ما اتخذهم لحاجة سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبير، ولي من الضعف، لا لم يتخذ وليا لحاجة وضعف سبحانه وتعالى، لا بل هذا من امتنانه وإحسانه وكرمه سبحانه وتعالى. فالله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. الملوك من غير النصراء يبقوا ملوك ولا يصلحون شيء، مش كده؟ وإلا هو الرجل بيحكموه هو دلوقتي ومبهدلين، وآخر بهدل اللي كان في يوم من الأيام إن هو كل العالم دي كلها إيش؟ نصراء له، هم نفسهم هم اللي بيحكموه دلوقتي. لماذا؟ لأنه فقد الإيش؟ النصراء، فقد الموالين. فهذا هو شأن المخلوق مهما علا في الدنيا، فإنه يتخذ الأولياء له من باب الحاجة، من باب. أما الله تعالى فهذا من باب إحسانه وامتنانه سبحانه وتعالى. قال والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة. الشيخ الإمام ابن أبي العز بيقول إنه في شبه بين معنى الإيمان ومعنى الولاية أيضا. يقول فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، إنه في معنى يشترك في أهل الإيمان في مسألة الموالاة، وهو معنى يشترك فيها اللي هو إيه بقى؟ لا معنى يشتركوا فيه هم كلهم أهل ملة واحدة، أهل دين واحد، ما يشتركوا جميعا فيه. هو خذوا بالكم، وطلعنا احنا من حتة خلاص المعنى الإيماني المتعلق بولاية الله، هو بيقول والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، بيشبهها يعني أصل الولاية يعني في من أهلها، أن أهلها في أصلها سواء، يقصد بها إيش؟ من الأولياء لبعض؟ المؤمنين. ولذلك فكلهم مشتركون في وصف واحد، اللي هو وصف الإيمان، كلهم في أصله سواء. قال أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة، الولاية تكون كاملة وإيه؟ والنقص ونقصة، تكون كاملة وناقصة. إن أهل الإيمان في ولايتهم لله كذلك، كلهم لأنهم مؤمنين أولياء لله، ثم بعد ذلك ترتفع درجاتهم في الولاية بحسب إيش؟ أعمالهم. نعم. قال فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أولياء الله، يعني من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ الأولياء. ومن هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن ولي لله تعالى، وتزداد درجة هذه الولاية بالإيش؟ بالتقوى. يبقى كل مؤمن تقي فهو من أعلى الإيه؟ درجات الولاية. يبقى درجة الولاية التي يشترك فيها الكل هي ولاية الإيش؟ المؤمنين عموما، كلهم المؤمنين أولياء لله. وبعدين المؤمن اللي أعلى منهم درجة مين؟ التقي. يبقى المؤمن التقي هو الذي يصل إلى درجة الإيه؟ الولاية الأعلى. قال فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمارهم، أو خبر ثان لإن، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي على من؟ عليهم هم من؟ الضمير ده عائد على من؟ على أولياء الله، على أولياء الله. قال بدلا من ضمير عليهم، كل هذه صفات لهم اللي هي الإيمان والتقوى. قال وعلى هذه الوجوه كل وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا، وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. هو هنا بيشير وبيعرض بمن؟ بالصوفية. ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة، يقعد يعني يهين في نفسه نحو ذلك، يقول أنا كده بتقرب إلى الله، ويقعد يحبس نفسه مثلا في صومعة أو خرابة أو نحو ذلك، ويصوم ويتعبد ويصلي، لكنه يرتكب المخالفات، من أشهرها البدع، يبتدع في دين الله ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ويقول أنا ولي، أو يقولون هذا ولي، وهو يبتدع ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع، لمجرد أنه يصوم أو يصلي أو يحبس نفسه في خرابة أو نحو ذلك، فهذا ولي عنده. بل وصل الأمر عند الصوفية إلى ما هو أشد غلوا من ذلك، فصار الولي عندهم كل من عرف عنه بعض الأخبار المكذوبة أو غير مكذوبة، وصار له ضريح، خلاص ده بقى ولي خلاص. حتى عوام الصوفية وجهلاء الصوفية صاروا يعني يتكلمون بما هو أفظع من ذلك. يعني لا أنسى هذه الحكاية ولعلي حكيتها كثيرا، هذا الرجل الذي كان يقول لأحد إخواننا، يحكي عن أحد الأولياء يعني في الصعيد، يقول الشيخ أبو نبوت، فسألناه عن الشيخ أبو نبوت هذا، فيعني جعل يعني صاحبي هذا يعني يسخر من الاسم، يعني يقول له إيه الشيخ أبو نبوت ومش عارف، فجعل يقول له ألا تخاف، ألا تخاف أن ينزل بأسه بك؟ يعني كلام معناه يعني أنت مش خايف أن يأذيك؟ أنت مش خايف سيد أبو نبوت يعمل فيك حاجة ونحو ذلك. ثم سألناه عن أبو نبوت، هذا ما تاريخ أبو نبوت على الأقل عند هذا الرجل اللي بيحكي؟ ما تاريخ أبو نبوت؟ أبو نبوت هذا عبارة عن حرامي لص سارق، كان يسرق البيوت ويسرقها بأن يصعد على البيوت ومعه محجن، عصاية اللي هي العصاية الملوية دي تسمى محجن، فاللي هي دي اللي بنسموها عندنا احنا النبوت المعوج. فالشيخ ده بيطلع بقى يطلع على البيوت ويعمل ايه؟ ويطلع يتسلق بالعصاية ويسرق البيوت. هو ما كانش شيخ يعني، كان حرامي يتسلق البيوت. فذات مرة وهو يتسلق سمع واحد بيصلي او حاجة زي كده، فراح العصاية بتاعته لزقت في البيت، وقع مات في الحتة اللي جنب العصاية دي، فخلاص كده. فجابوه راحوا دفنينه، راحوا عاملين عليه مقام وسموه مقام سيدي أبو نبوت، وخلاص وبقى مقام ويأتي الناس إليه ويعني يتعبدون لله عند سيدهم أبو نبوت هذا، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محبه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. يعني الغرض المقصود أن أوصاف الأولياء وصفها الله تعالى، وهي الإيمان والتقوى، فهذا هو الولي. فكل مؤمن فهو لله ولي، وتزيد درجة الولاية بالطاعة والعبادة حتى يصل إلى الولاية الكاملة بالتقوى، فيكون يصدق فيه قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول: ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه. دي مسألة بقى جديدة، بيقول انه يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان. السؤال الأول: هل يجتمع في المؤمن كفر وإيمان؟ دليل ها؟ لا، عايزين دليل نصي. لا، احنا عايزين يجتمع في المؤمن ها، من حلف بغير الله فقد كفر. يبقى ممكن يبقى مؤمن ويحلف بغير الله، مش كده؟ وهنا ارتكب ايش؟ ارتكب شعبة من شعب الكفر، فاجتمع فيه فعلا الايمان والكفر. ان كنا تكفرنا العشير، فهنا اجتمع في المؤمن الايمان والايه؟ والكفر. يقول: ويجتمع في المؤمن ولاية. المقصود بكلمة يجتمع في إيمان وكفر يعني إيه؟ يعني كل المعاصي شعب من شعب الإيه؟ الكفر، كما أن الإيمان كل الطاعات شعب من شعب الإيه؟ الإيمان. يقول: ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه. أو ممكن المؤمن، مش احنا اتفقنا أن كل المؤمنين أولياء لله؟ طب ممكن المؤمن يبقى له عداوة؟ قال: ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة. في نزاع لفظي بين أهل السنة، إن بعضهم يقول: لا يجوز أن يوصف المؤمن بهذا، إن المؤمن يوصف بأنه عنده ولاية وعنده عداوة، والبعض الآخر يقول: لا، هي كشبيهة ب يجتمع فيه إيمان وكفر، فيجتمع فيه ولاية ويجتمع فيه معها كذلك معها عداوة، وهو أن يعادي أمرا من أمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ممكن يحصل فيه؟ آه ممكن، أن تجد مؤمن يعادي شيئا يحبه الله. آه ممكن، بسبب الإيه؟ الجهل، بسبب الجهل يوم يعادي شيئا يحبه الله. زي بعض المسلمين يقول لك: ما كلمنيش عن اللحية، ما كلمنيش عن النقاب مثلا، يعادي شيئا يحبه الله لكنه بسبب جهله وقع في ذلك. قال وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع. نزاع معنوي بينهم وأهل البدع يعني إن أهل البدع يكفروه ويخرجوه من الملة، لكن أهل السنة لا يكفرونه بذلك، لا يقولون هو وإن وجد في شعب من شعب الكفر يبقى كافر، لا، إن وجد في عداوة لبعض ما يحبه الله يبقى كافر، لا. نعم. قال كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولاءه من موافقته في المعنى وحده. يبقى الأفضل نوافق الشرع في اللفظ والمعنى. نعم. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إنه ده دليل على ماذا؟ إنه قد يجتمع في المؤمن موالاة وإيش وعداوة، لأنه ممكن المؤمن يوصف بأنه ممكن يفعل شرك، أهو وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، واستدل بها الصحابي رضي الله عنه، لا أذكر يعني اسم الصحابي، على الرجل الذي كان يضع في عضده حلقة من صفر، فقال انزعها، حذيفة رضي الله عنه، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ثم تلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا قال وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أهو إيه المانع أن يبقى في وصف لفظي للإيمان ودرجة أخرى غير هذا الوصف. يقول ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني هذه الآيات تدل على جواز يعني أن يكون هناك لفظ يحمل لفظا مختلفا عن الآخر في ظاهره ولكن لا ينفي الإيمان، لا ينفي الإيمان. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف، أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما يقصد بهذه الأحاديث؟ أشار إلى أن المسلم قد يكون فيه كفرا، قد يكون فيه إيمانا، قد يكون فيه نفاقا، قد يكون فيه إيمانا على الفرق. أيوة أنا بقصد الحديثين الأخارة دول، ها الحديثين الأخارة، ماشي ده المعنى اللي تقدم. لا أنا اللي جايب ليه الحديثين دول؟ مؤمن يقول ماذا؟ يعني ها؟ كويس. الحديثين دول ليه؟ نعم. لا. أيوة تمام، جزاك الله خيرا. إنه الحديث الأول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ظاهره إيه بقى دوت؟ إنه إيه؟ إنه كافر منافقا خالصا، إن ظاهره إنه كافر مش كده؟ وبعدين إن الحديث ده لا مش ممكن المؤمن حتى لو اجتمعت فيه الصفات دي كلها إنه يكون إيش؟ كافر. ليه؟ معاه الإيمان، معاه الإيمان. إيه دليل المسألة؟ ها؟ ما تبص في الكتاب بقى. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. عشان كده هو بيستدل بالجزئية دي على إيه؟ إنه ممكن المؤمن يكون موصوف بأوصاف من صفات الكفار، ممكن، لكن لا يخرجه ذلك عن الإيه؟ عن الملة، فيجتمع فيه وصفان متضادان لا مانع، لكن لا يخرج بهما، بيخرج بالآخر عن الملة. قال فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له، حديث لا أصل له وكلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. هو الحديث ظاهره إيه؟ ما فيش أي مجموعة تقعد من الناس إلا وفيهم واحد إيه؟ ولي. ده طبعا ده أكيد طبعا ده وضع يعني من بعض المتصوف. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني ما حملته الآيات من صفات للمؤمنين. قال وهما قسمان مقتصدون ومقربون. مقتصدون ومقربون، من الأفضل في الاثنين؟ المقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون اللي هم المقربون يعني يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهذا الحديث الحقيقة أيضا حصل فيه نزاع بين أهل الحق وأهل الباطل، فأهل الباطل أخذوا الحديث فزادوا به ضلالا على ضلالهم والعياذ بالله في شأن الولي، فقالوا أن الولي في هذا الحديث فيه دلالة على أن الله عز وجل يعني يحل ببعض عباده كما هي عقيدة النصارى وفلاسفة الصوفية، عقيدة الاتحاد والحلول والعياذ بالله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فقالوا هذا دليل على أن الله يعطي بعض، وذي طائفة أخرى برضو من فلاسفة الصوفية يعطي بعض أوليائه صفاته، يعطي بعض أوليائه صفاته، يعني أن الولي يسمع كل الكون، أن الولي ممكن يبطش بمن شاء، زي مثلا ما هم يدعون جهلة يعني الصوفية في البدوي أنه كان لو أراد أن يبطش بإنسان يعني يقول له مت يموت والعياذ بالله، كما هو في طبقات الشعراني، ذكر الشعراني في طبقات الصوفية خبرا معناه أن يعني البدوي وأخوه كان يمران بطريق فلقيهما رجل فكلمه في أمر فأساء إليهما فلما أساء إليهما قال أخو البدوي أو كلمة يعني أو معنى نحو طلب من البدوي أن يعاقبه، وكان إذا غضب على أحد فإن شاء أماته وإن شاء عذبه، أو يعني كلام معنى كده إن شاء أنه يموته يموت يقول له مت يموت على طول، وإن شاء عذبه يخليه يعني يجرى له حاجة ونحو ذلك. فلما كان ذلك قال له البدوي قد عفونا عنه، يعني دي من مكارم يعني الأخلاق ونحو ذلك يعني. إن لله وإنا إليه راجعون. فكان يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ونحو ذلك. فالصوفية أخذوه على هذا المعنى الفاسد. أما أهل الحق فيعتبرون هذا من تأييد الله عز وجل لبعض عباده، وهذا نوع من الولاية، وهي من أعلى درجات الولاية. أن إذا صار العبد يكثر من عبادة الله ويكثر من النوافل يحبه الله، وإذا أحبه الله أجر الله عز وجل له وعليه من الأمور التي تظهر فيها كرامته. قال: وما تقرب إلي عبدي مثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. كنت سمعه الذي يسمع به أي لا يسمعه إلا ما يحب، لا يسمعه الله إلا ما يحب، أو لا يجعله يحب مسموعا إلا ما يحبه الله، وإلا قد يسمع ما يكره الله. والمعنى الثاني ده والله أعلم أخرب، لأن الولي قد يسمع ما يكرهه الله، يسمع كفر أحيانا من الكفار. فالمعنى الثاني وهو أن يجعل الله عز وجل ما يحبه أو ما يحب سماعه هو المحبوب إلى الله. إن العبد هذا لا يحب سماع إلا ما يحبه الله، ولا يحب سماع الباطل. أين؟ قال: وبصره الذي يبصر به. كذلك يجعل الله عز وجل له من الفضل ما لا يحب من الإبصار إلا ما يحبه الله، وإن وقع بصره على ما يكرهه الله فيكون مكروها له كما يكرهه الله ويبغضه، لكن إذا أراد أن يبصر وأحب أن يبصر أحب ما يحبه الله. وهكذا، وكذلك أيضا في يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. أين؟ قال: والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولاء. الولي خلاف العدو، عكس العدو تماما. نعم. قال: وهو مشتق من الولاء، وهو الدنو والتقرب. والحقيقة الولاء أوسع من ذلك كذلك. الولاء دنو، تقرب، نصرة، معاونة، حب، توقير، تعظيم. نعم. قال: وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. لكن في الحقيقة هذا حديث منقطع لا يثبت. يقول: فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس. هذا نوع من الولاية الخاصة، يجعل الله عز وجل لهم مخرجا مما ضاق على غيرهم. أي نعم. ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، هذا نوع من الولاية الخاصة أيضا، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. هي الحقيقة تعبير المكاشفات والتأثيرات يعني هي تعبيرات صوفية أكثر منها تعبيرات سلفية، فلكن الإمام رحمه الله يقصد بها أن الله عز وجل يكشف لهم عن خيرات كثيرة في أبواب دينه وشرعه ودنياه كذلك. فخلاصة القول أن أهل السنة والجماعة يعتقدون في مسألة الولي أن المؤمنين ابتداء كلهم أولياء لله. هذه الولاية العامة، هذه الولاية العامة بقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا. ثم هناك الولاية الخاصة، وهي التي تكون لمن خصه الله عز وجل بذلك وتتفاوت فيها درجات الناس. فولاية الله للأنبياء ودرجة ولاية الأنبياء لله أعلى مقاما من غيرهم، ودرجة ولاية الله للصحابة لا سيما السابقين والمقربين الأولين منهم أعلى من غيرهم، وهكذا تتفاوت هذه الدرجات بين الناس، وكل ذلك من باب الفضل والامتنان والإحسان وليس من باب الحاجة كما نبهنا من قبل. فولاية المخلوق للمخلوق تكون لحاجة، أما ولاية الله لعباده فإنها من باب الإكرام والإحسان والتفضل منه والامتنان سبحانه وتعالى. نقف على قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.